الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الكلمة بعنوان الحث على طلب العلم النافع الذي ينجي من الشبهات لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان أبي عبد العلاء المصري حفظه الله تعالى، موجهة إلى طلاب برنامج الجياد الدعوي الذي يقوم عليه الأخ حكيم بتاريخ 14 شوال عام 41 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، إن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وحتى يحقق العبد الغاية التي من أجلها خلق، عليه أن يتعلم، عليه أن يطلب العلم النافع الذي به يعبد ربه العبادة التي يحبها الرب. ولن يعرف ما يحبه الرب سبحانه إلا عن طريق الوحي. لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كي يتعلم العباد كيف يعبدون ربهم وما هو مطلوب منهم. وكان أول الرسل إلى أهل الأرض نوح، كان نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض بعدما ظهر فيهم الشرك، حيث إن آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض ما كان هناك شرك ولا كفر، بل كان آدم عليه السلام كان أول يعني مخلوق من جهة الإنس، هو أبو الإنس، أول إنسان، وكان على التوحيد، كان نبيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آدم: أنبي المكلم؟ قال نبي مكلم. فكان أول الأنبياء آدم، وكان على التوحيد، وظل بنوه على التوحيد مدة 10 قرون ما بين آدم ونوح. فلما أوحى الشيطان إلى قوم نوح أن يعظموا الأنصاب التي نصبوها على قبور ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر الذين جاء ذكر أسمائهم في سورة نوح على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، فعظموها وعبدوها، قالوا: إنها وصائد بيننا وبين الله كي نعبد الله ولن يتقبل الله عبادتنا إلا عن طريق التقرب إلى هؤلاء. فهذه بداية الشرك في بني آدم. فلما حدث هذا أرسل الله نوحا إلى أهل الأرض، إلى قومه، كي يذكرهم بالتوحيد الذي كان عليه آدم وبنوه. ولما بعث نوح، بعث برسالة وحي، هذا هو العلم. وآدم عليه السلام كان أول من تعلم الأسماء كما في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فآدم بدأ بالعلم أيضا، علمه ربه أسماء الأشياء. ولذلك كانت اللغة مما علمه الله عز وجل لآدم. وهذا يتعلق بالمسألة المثارة في كتب أصول اللغة: هل اللغات، هل اللغة هي من وضعية أم مما كانت من تعليم الله عز وجل؟ الشاهد أن آدم عليه السلام بدأ بالعلم وتعلم، ثم كان نوح أرسل الوحي، والوحي هذا إنما هو علم. وإذا تعلمت العلم النافع رفعت عنك الشبهات. وأنتم يا شباب الذين وفقكم الله عز وجل إلى أن تتعاونوا على طلب العلم في هذا البرنامج، في هذا البرنامج الذي أطلقتم عليه مسمى برنامج جياد مع أخينا حكيم وفقه الله، عليكم أن تعلموا لماذا تطلبون العلم، ولماذا أنتم تعاونتم على هذا، ولماذا تدرسون هذه المتون، ولماذا تحفظون، ولماذا تذاكرون. الهدف الأول هو أن ترفعوا الجهل عن أنفسكم، هذه أول نية في طلب العلم، أن تتعلموا حتى ترفعوا الجهل عن أنفسكم. ثم النية الثانية أن يكون عملكم هذا في تعلم العلم خالصا لوجه رب العالمين لا شريك له، لا تبغون به، لا تبغون به شهرة ولا جاها ولا مالا ولا كما قال وظيفة ولا شيء، إنما تريدون وجه الله والدار الآخرة كي تعبدوا ربكم على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك عليكم يا شباب أن تنشطوا في تحصيل هذا العلم النافع، هذا هو العلم النافع، أن تتعلموا توحيد الله، أن تعرفوا نواقض هذا التوحيد، أن تعرفوا الشرك الذي يعد أعظم معصية عصي بها الرب، أعظم من الزنا ومن شرب الخمر ومن قتل النفس، الشرك بالله. ما هو الشرك بالله؟ هذا الذي ذكر أشرنا إليه في قصة نوح وفي قصة قوم نوح، جعل وسائط هؤلاء الخمسة المعظمين الذين عظموهم أو عظموا مجالسهم بعدما ماتوا، جعلوا فيها أنصابا ثم اتخذوها آلهة أي معبودات توجهوا إليها بالدعاء، هم لم يقولوا أنها خلقتهم، يعني قوم نوح لم يدعوا ولم يعتقدوا أن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونصرا تخلق شيئا أو خلق شيئا أو أنهم يرزقونهم أو أنهم يحيون ويميتون، ما اعتقدوا ذلك، إنما فقط قالوا أو ظنوا أنها وسائط تربطهم بالرب بالخالق الذي أقروا به خالقا مدبرا مهيمنا حكيما له ملك السماوات والأرض لا شريك له في الربوبية. ما قالوا إن هذه الآلهة الخمسة أنها تشارك الرب في ربوبيته، ما ادعوا ذلك. فعليكم أن تعلموا ذلك يا شباب، لأن وسائل الإعلام القناة الفضائية وفي للأسف من يدعون أنهم يدعون إلى الإسلام، للأسف بعض الدعاة الذين يتظاهرون أنهم دعاة إلى الإسلام لا يعلمون الناس هذا التوحيد، لا يفرقون لهم بين الشرك والتوحيد، بين الإسلام وغير الإسلام. فعليكم أن تعلموا ذلك، وأنتم سوف تدرسون إن شاء الله متونا في العقيدة منها تتعلمون ذلك، ولكني أكدت على ذلك حتى تعرفوا أصل العلم، أصل العلم هنا في التوحيد، في توحيد الله، هذا أصل الأصول، مسألة المسائل. فلا تنشغلوا غير ذلك في أول الطلب، عليكم أن تضبطوا أولا مسائل العقيدة، هذه العقيدة التي تلقوا بها ربكم، أصلها الأصيل التوحيد، ثم ما يتعلق بأركان الإيمان الأخرى من الإيمان بالله، من بعد الإيمان بالله الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر، هذه أصول العقيدة. فاجتهدوا بطلب هذا العلم واعلموا أن سبيل الجنة هو العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا هو العلم النافع الذي به ترتفع الشبهات. والعلم النافع إنما يتلقى من مصدرين أصيلين: الكتاب والسنة، القرآن، ولا ينفصل عن القرآن الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن تفهموا يا شباب القرآن والسنة إلا بفهم الصحابة. هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا خلف فيه، لا اختلاف في هذه الأصول. قال الله قال الرسول، ثم كيف نفهم قول الله وقول الرسول؟ نفهم هذا بقول بفهم الصحابة. ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول ورأي فقيه أو رأي سفيه. أنتم الآن ترون في القنوات الفضائية كل من هب ودب يتكلم في دين الله بغير علم، تجد إنسانا لا يعرف شيئا عن الكتاب ولا عن السنة يتكلم في تصحيح وتضعيف أحاديث هي من أصح الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول عبر 14 قرنا من الزمان. أحاديث هي كالجبال الراسية، يأتي رجلا تافها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرويبضة، احذروا من هؤلاء الرويبضة، لا تأخذوا دينكم عنهم، خذوا دينكم من مصادر الأصيلة من الكتاب والسنة ومن كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم سلفون الصالح. إن السلف الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، هم خير القرون بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود. فتعلموا هذا العلم النافع الذي به ترتفع الشبهات عنكم، وبه تعرفون دينكم، وبه تسلكون سبيل الجنة. احذروا من أهل الأهواء ومن أصحاب الشبهات، لا تأخذوا عنهم شيئا، وكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخي المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتفقهوا في دينكم والزموا غرس العلماء المعروفين بالسنة، واحذروا من دعاة البدع ومن دعاة الفتن ومن دعاة الأهواء، لا تسمعوا لهم ولا تأخذوا دينكم من القنوات الفضائية ولا من الجرائد ولا الصحف، إنما الدين يؤخذ من مصادره الأصيلة، من كتب التفسير والحديث، من كتب الأصول، كتب العقيدة التي صنفت في بيان اعتقاد الصحابة، في بيان اعتقاد السلف الصالح. هذا هو العلم النافع، وهذا الذي به يرجى لكم الثبات على هذا الدين، وأن تكونوا خير شباب هذه الأمة. وبهذا يرجى للمسلمين النصر على عدوهم من اليهود وغيرهم. إن أعداءكم أعداء الإسلام، والله لا يريدون لكم هذا العلم النافع، يريدون من الشباب أن يظلوا في جهل وفي عماية وفي حزبية وفي عصبية وفي تقليد، وأن يتيهوا في هذا التيه. فخرجوا من هذا بالعلم النافع، وكونوا فحولا في العلم، كونوا ربانيين، كونوا فقهاء، لا بهذا تغيظون أعداء الإسلام، وبهذا ترتفع راية الإسلام ويتم النصر على أعدائنا. أعانكم الله وسددكم ورزقنا وإياكم الإخلاص في طلب العلم، ووفقكم في برنامجكم هذا الذي أسأل الله أن يكون منارة هداية إلى طريق الجنة، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.